قطرات الندى. هو الله. من علم الإنسان ما لم يعلم، وهدى المسافر في الدجى بالأنجوم، وأعد للطفل الضعيف غذاءه لبنا خفيف الهضم حلو المطعم، الله علم عبده وأعزه، وهدى الغريب وأطعم الطفل العمي. من أيقظ الأطيار إبان السحر تشجو وتسعى للغذاء بلا حذر، وتعود للأعشاش مالئة الحشا لتزق أفراخا صغارا تنتظر، الله أيقظها وأطلق شجوها وأطارها للعيش من فوق الشجر. من أخرج الشجر العظيم من النواه، وأقله الثمر الجميل كما تراه، وأعده للناس حلوا طيبا شتى المذاق وقد سقي نفس المياه، الله أخرجه وحمله الجنى وسقاه ماء واحدا يجري الحياة. من ذا الذي رفع السماء بلا عمد؟ ومن الذي يعطيك إن ترجو المدد؟ ومن الذي يدري بسرك إن خفى ويقيك سيئ ما بصدرك من كمد؟ الله رافعها السماء وعالم بالسر، وهو البارئ الفرد الصمد. من ذا الذي نظم الكواكب في الفلك، وترى النهار إذا مضى يأتي الحلك، بأدق ما كان النظام ودون ما خلل، ولا تلقى الكواكب تشتبك، الله ناظمها بغير مساعد، وهو المليك أجل ومالك من ملك. من أخرج الإنسان من ماء مهين ونشاه أطوارا على مر السنين، وأجاد صورته وأبدع خلقه، وهداه بالتفكير للحق المبين، الله أبدعه وأكمل خلقه، وحباه عقلا يستضيء به اليقين. شعر أحمد عبد الهادي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى.